أجزأ عن الجميع. وكذا لو نوى أحدهما أحدها أو نوى بتيمنه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد كنا بدأنا الكلام على أحكام التيمم، وتبينا جملة من مسائله، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأ عن الجميع. يعني أن الإنسان إذا نوى التيمم عن عدد من أحداث حصلت له، كما لو حصل انتقض طهوره بنوم وخارج من سبيل وأكل للحم الإبل ونحو ذلك، فنوى بتيممه جميعها، فإنه يجزئه ذلك، أي رفع حدثه عن جميعها. أو نوى بتيممه أحداثا توجب غسلا، كما لو كان مثلا على امرأة حدث الجنابة وحدث الحيض، فنوت بالتيمم رفع هذين الحدثين، فإنه يرتفع حدثها منهما جميعا. وكذا لو نوى أحدها، أي لو نوى بتيممه ما يوجب غسلا فقط، أو نوى بتيممه ما يوجب وضوءا فقط، فإنه يرتفع حسب نيته، كما لو كان إنسان عليه حدث أكبر وحدث أصغر، فنوى رفع الحدث الأصغر دون الأكبر بهذا التيمم فإنه يرتفع دون الآخر. أو نوى بتيممه الحدثين، أي نوى بتيممه رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، فيكفيه بهذه النية تيمم واحد لرفع ما عليه من أحداث. فلو كان عليه أحداث توجب غسلا وأحداث توجب وضوءا، فنوى بهذا التيمم جميعها، فإنه يرتفع حدثه. هذا هو المقصود من هذه العبارة، وهو أن مدار العمل على النية، لأن صفة التيمم لا تختلف بين الوضوء والغسل، كما أنها لا تختلف بين أنواع الوضوء أو ما يوجب وضوءا، فكذلك المعول عليه هو التيمم على صفة واحدة بحسب نية الإنسان. فإذا نوى بهذا التيمم ما عليه من أحداث مانعة من أداء الصلاة أو الطواف، فإنها ترتفع جميعها، سواء كانت حدثا أكبر أو أصغر. بينما إذا نوى أحد هذه الأشياء فإنه لا يرتفع غيره، فلو نوى الحدث الأصغر لم يرتفع الأكبر، ولو نوى الحدث الأكبر لم يرتفع الأصغر. وإذا نوى استباحة الصلاة أو رفع الحدث ارتفعت جميعها، ولا يكفي أحدهما على الآخر. يعني لو أن إنسانا نوى ارتفاع الحدث الأكبر فقط ولم ينو ارتفاع الحدث الأصغر، فإنه لا يرتفع، بل لا بد من نيته عند التيمم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه، نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا، ولو حضر مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقول أو نوى الإنسان بالتيمم نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها. هذه المسألة مشى في المذهب على أن التيمم لأجل إزالة النجاسة على البدن مشروع، والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم على أن النجاسة إذا وقعت على البدن أنها لا يتيمم لها، لأن التيمم من أجل رفع الحدث، وهو يتعلق بالحدث الأكبر والأصغر، وأما النجاسة الواقعة على موضع من البدن فليست في معنى رفع الحدث، وإنما هي في معنى إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة ليست في معنى الوضوء وليست في معنى الغسل، فلا يتيمم لها، وإنما إذا فقد الإنسان ما يزيلها به فإنه يخففها ما أمكن، إن كانت يابسة يحكها وإن كانت رطبة يمسحها بما يتيسر عنده حتى يخففها إلى أن يصل إلى ما يعجز عنه، وحينئذ هذا هو وسعه وقدرته ويسقط عنه الغسل للعجز عنه ولا يحتاج إلى تيمم. ولكن مشى في المذهب على أنه يتيمم للنجاسة على البدن كما ذكرها هنا وكما سيمر أيضا علينا في موضع آخر. قال أو خاف الإنسان بردا، يعني أن الإنسان يشرع له التيمم من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر إذا أنه كان واجدا للماء لكن استعمال الماء يضره، لا لأنه مجروح وإنما لأن الجو بارد والماء بارد وليس عنده ما يسخن به الماء أو يستدفئ به، فإنه يشرع له حينئذ أن يتيمم لأجل أن استعماله للماء في الوضوء أو في الغسل يضر به في بدنه، فيتسبب له في العادة والغالب أنه يتسبب بإصابته بضرر. ولو كان الإنسان في حال حضر ليس في سفر لكنه عادم للوسائل التي يستطيع أن يسخن بها الماء أو يتسخن بعد استعمال الماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمن تيسير الشارع لهذه الأمة أنه جعل للإنسان أن يصلي إذا أدركته الصلاة في أي بقعة منها، في أي بقعة من الأرض، ولا تنحصر إقامة الصلاة في أماكن معينة كالمساجد فقط، بل إذا كان الإنسان مسافرا وحان وقت الصلاة فإنه يصلي في الموضع الذي هو فيه. وكذلك جعلها الله تعالى هذه الأرض طهورا للمسلمين يتطهرون منها، وهذا ليس خاصا بالمسافر أو بالإنسان المريض العاجز عن استعمال الماء، بل يشمل أيضا من يتضرر باستعمال الماء ولو لم يكن مجروحا وإنما لخوف إصابته بمرض من استعمال الماء. أو حبس في مصر أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه أو عدم الماء والتراب أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله. يقول أو حبس في مصر فلم يصل إلى الماء، يعني لو أن الإنسان حبس في مكان في بلد، المصر بمعنى البلد وليس في برية أو في مكان نائي بل داخل البلد، إنسان حبس في محل ولا يستطيع الوصول إلى الماء لأن المكان الذي حبس فيه ليس فيه ماء، فهذا يجوز له أن يتيمم ولو كان يسمع صوت الماء بجواره لكنه لا يستطيع الوصول إليه لأنه محبوس عنه. أو حبس عنه الماء أي منع وصول الماء إليه فإنه لا يستطيع بنفسه الذهاب للماء، والماء الذي وجدت مجاريه وطرقه وأنابيبه أغلقت بحيث أنها لا تصل إليه، فهؤلاء كلهم يجوز لهم استعمال التيمم بدلا عن الطهارة بالماء سواء كان من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب فإن هذا يصلي على حسب حاله، يعني إنسان حبس بمكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب كإنسان مصلوب مثلا على عمود ولا يستطيع التيمم لا بالأرض ولا بالعمود لو كان عليه غبار، فهذا يصلي على حسب حاله ولا يحتاج إلى تيمم. وكذا لو كان هناك إنسان به جروح لا يمكن غسلها بالماء ولا يمكن مسحها بالتراب، يعني مواضع الوضوء لا يمكن أن يمسها الإنسان لأنه لو مسها لازداد مرضها، ففي هذه الحال لا يستطيع غسلها ولا يستطيع التيمم لها كما لو كان مثلا بيديه جروح لا يستطيع لمس التراب ولا يستطيع لمس الماء، ففي هذه الحال يصلي على حسب حاله ويسقط عنه الوضوء والتيمم. لكن في هذه الحال التي لم يستعمل فيها الماء ولم يستعمل فيها التراب بالتيمم، قال المؤلف رحمه الله إنه يصلي الفرائض فقط ويقتصر في الفرائض على الأركان والواجبات، لأنه في حال ضرورة والضرورة يقتصر فيها على الواجب، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي. ولكن يرى كثير من أهل العلم أن الإنسان ما دام عاجزا عن استعمال الماء وعن استعمال بديله فإنه يصلي على حسب حاله ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل تامة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، لأن هذا هو وسعه وطاقته في استعمال الطهارة، فلم يستطع ذلك فلا يحبس عن غيرها وهو مستطيع لها. ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. هذا هو كما ذكرنا أنه إذا صلى على هذه الحال التي ذكر المؤلف أنه يقتصر فيها على الفرائض فإنها هي فرضه في الصلاة، وإذا أنه انحل إشكاله فصار يستطيع استعمال الماء أو وجد الماء فإنه لا يعيد تلك الصلاة التي أداها لأنها هي الواجبة عليه وقت أدائه لها، فبعد ذلك أي بعد أدائه لها سقط عنه الواجب فلا يعيدها مرة ثانية وإنما يكتفي بما أدى. وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، أي أن الإنسان الذي هذا شأنه لو أنه أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته لا تصح لأن هذا الحدث وجد في أثناء العبادة، وإن كان قبل ذلك غير متطهر بماء ولا تيمم لكنه كان عاجزا عن ذلك، ووجود الحدث أثناء العبادة يعتبر خللا حاصلا فيها، فحينئذ تبطل بهذا الحدث الذي وقع في أثناء الصلاة. ولا يؤم متطهر بأحدهما متطهرا بأحدهما يعني لا يكون الإنسان الذي هذه حاله لم أراد أن يصلي وهو لم يتوضأ ولم يتيمم لا يصلح أن يكون إماما لشخص هو على طهارة بأحدهما بالتيمم أو باستعمال الماء، فالعاجز عنهما لا يكون إماما لمن قدر على أحدهما. ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيط الحجارة ونحوها طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهورية تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضأ من حوض واحد يغترفون منه ويعتبر. بعد هذا ذكر المؤلف شروط التيمم فقال إنه يشترط فيما يتيمم منه أن يكون ترابا، فلا يجوز التيمم بالجص أو الجبس أو الطحين أو نحو ذلك كالنورة وما شابهها من مواد ليست من مادة التراب وإنما هي مواد أخرى، فلا بد أن يكون ترابا. ذكر هنا الرمل لا يخرج عن مسمى التراب في الصحيح، فالرمل يسمى ترابا ولا يخرج، لكن مثل الجص والجبس والإسمنت ونحوها فإنها لا تسمى ترابا اصطلاحا. قال طهور، لا بد أن يكون هذا التراب طهور، فلو كان التراب نجسا فإنه لا يصح أن يتيمم به الإنسان. وهنا أشار إلى مسألة وهو التراب المستعمل في التيمم. ما هو التراب المستعمل في التيمم؟ قال هو الذي سبق أن تيمم به إنسان. ما هو التراب الذي تيمم به الإنسان؟ قال هو الذي علق بيديه عندما ضرب بهما الأرض، فلو أنه سقط هذا من إنسان وجاء شخص آخر وتيمم بهذا الشيء الذي سقط من الإنسان في تيممه فإن هذا يعتبر ترابا مستعملا فلا يجوز استعماله لانتزاع مسمى الطهورية منه. وهذا مبني على الكلام الذي سبق أن قلناه في الماء المستعمل في الوضوء، أي الماء الذي يتساقط من الإنسان عندما يتوضأ. فمشى كما ذكرنا آنفا أن الماء المستعمل في الوضوء يسمى طاهرا لا طهورا، لأنه بالاستعمال سلب الطهورية وصار طاهرا غير طهور، فلا يطهر غيره. وقلنا عند الكلام على هذه المسألة أن للعلماء قول آخر بأن الماء باق على طهوريته، فكذلك يقال في التراب المستعمل في التيمم إنه باق أيضا على طهوريته فيصح استعماله في التيمم مرة ثانية. وأما الموضع الذي ضرب الإنسان فيه يديه فلا يسمى مستعملا لأنه باق في الأرض، وإنما المستعمل هو الذي حملته اليد واستعمله الإنسان في التيمم بأن مسح منه على وجهه وعلى كفيه. فالقول الآخر هو أنه لا يسلبه الطهورية وإنما هو باق، وهذا مقدار يسير جدا. التراب الذي يتيمم به هو مقدار يسير من التراب وما علق باليد أثناء التيمم. ولهذا قال في المسألة التي بعدها وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، يعني لو كان عندنا مثلا مكان مساحة شبر فيه تراب فجاء 10 كلهم وتيمموا من هذا الموضع فهذا صحيح، لأن التراب الباقي في الأرض هذا غير مستعمل، وإنما الذي يستعمل هو ما علق بالأيدي. وشبهه بقوله كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه، أي كما لو كان هناك حوض يغترف منه جماعة يتوضأون، فالماء الذي في الحوض باق على طهوريته، والماء المستعمل هو الذي اغترف. نعم. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مقصوف، وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخر أو صخر أو حيوان أو برزعة أو شجرة أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. نعم. الشرط الثالث قال أن يكون التراب مباحا، أي التراب الذي يتيمم به أن يكون مباح، يعني غير مغصوب، ليس مغصوبا وإنما هو مباح. فلو كان مغصوبا فإنه لا يصح التيمم به، كما لو أن إنسان مثلا اغتصب ترابا من مكان اعتاد الناس على أنه لا يؤخذ منه، وأما ما تعارف الناس عليه واعتادوه من أخذ شيء من التراب من مكان لا يؤثر على الآخرين فإنه لا يسمى اغتصابا، وإنما المراد لو كان عند إنسان مثلا حوض صغير وأراد شخص أن يأخذ منه فمنعه صاحبه فأخذ من دون إذنه فهذا يسمى مغتصب، فلا يصح التيمم منه لأنه غير مباح. والشرط الرابع أن يكون غير محترق، أي أن يكون التراب غير محترق. فلو كان من التراب المحترق كالجص المطبوخ أو من الفخار، الفخار أصله طين ولكنه يطبخ قد يدق بعد ذلك ويتطاير له غبار، لكن هذا الغبار محترق فلا يعتبر لأنه ليس على طبيعته. والشرط الخامس أن يكون له غبار، لأنه هو الذي يتحقق فيه معنى الآية من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد، ولا يمكن المسح إلا إذا علق بالأيدي شيء عند ضربها بهذا الصعيد، فحينئذ يحتاج إلى أن يكون الصعيد له غبار يعلق باليد فيمسح منه على الوجه والكفين. ثم ذكر مسائل وأمثلة داخلة في معنى الصعيد مما له غبار كاللبد، وهو ما يوضع على بعض الدواب على ظهرها فإنه يجتمع عليه غبار، أو كان هناك ثوب سميك أو مشلح وفيه غبار، أو كان هناك سجاد أو حصير أو جدار أو حصى وعليه غبار أو بلاط عليه غبار، فإذا أن الإنسان ضرب بيديه عليه صار له غبار فإنه يصح التيمم به، أو برذعة توضع على بعض الدواب، أو كان شجر جذع شجرة أو خشب أو عدل شعير أو قمح، يعني كيس فيه شعير أو كيس فيه قمح، فإن هذه إذا كان لها غبار فإنه يجوز التيمم منها، لأن يضرب الإنسان بيديه عليها فتأخذ حكم الصعيد. وإن اختلط التراب بذي غيره بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه خالطه طاهر. نعم. يقول إذا أن التراب اختلط بشيء غير تراب، كما لو اختلط التراب بالجص أو اختلط التراب بالإسمنت، فهل يصح التيمم منه؟ قال إن غلب على التراب فلا يصح، وإن كان التراب هو الغالب ولم يخرج عن مسمى كونه تراب فيصح التيمم به، كما قلنا في الماء أنه إذا خالطه طاهر فإن كان غلب عليه فإنه يأخذ اسم هذا الشيء المخالف، وإلا فإنه يبقى على اسمه ويسمى ماء. فكذلك هنا إذا كان غلب على التراب فإنه سلب التراب اسمه فلا يصح التيمم به، وإن كان لا شيئا يسيرا فإنه يصح التيمم به لأنه لم يؤثر في سلبه مسمى التراب. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه على وجهه، متفق عليه. نعم. يقول فروض التيمم بعد أن عرفنا الشروط، الفروض هي مسح الوجه والكفين والترتيب والموالاة، فالأول مسح الوجه والمراد به ظاهر الوجه فقط، فداخل الشعر غير مطلوب ولو كان الشعر خفيفا، وكذلك داخل الفم والأنف ليس مطلوبا بل إنه مكروه أن الإنسان يدخل الغبار إلى فمه وأنفه، وإنما يكفيه أن يمسح ظاهر وجهه فقط دون أن يخلل شعره ولو كان الشعر خفيفا. والفرض الثاني هو مسح يديه، والمراد باليد هنا غير اليد في الوضوء، فالمراد باليد هنا إلى الكوع، وفي الوضوء إلى المرفق. فالمراد باليد في التيمم هو مسح اليد إلى الكوع فقط، إلى هذا المكان فقط، يعني الكف بما فيه الأصابع، وأما الذراع فليس داخلا في المسح في التيمم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار